علل، مفيش بلوغ، علل، مفيش انتصاب، علل، عندي تنميل وشكشكة، علل، مفيش علاقة زوجية، علل، في تكيسات مبايض، علل، في تأخر إنجاب، علل، في تقزم، علل، في صلع، علل، في هرشتزم، علل، في نفسية زلخرة، علل. مقاومة إنسولين يعني إيه يا باشا مقاومة إنسولين؟ ما أنا سكري مظبوط وبدخن، فين المقاومة يا باشا؟ فين المقاومة؟ يعني فين المقاومة؟ أنا أهو بدخن وسكري مظبوط، أنا بدخن وسكري مظبوط، أنا بدخن وسكري مظبوط. عايز تقول لي إن الإنسولين عالي؟ أنا موافق، بس قول لي هو عالي ليه؟ لأن أنت علمتني إن الإنسولين ما يطلعش عالي غير لو السكر عالي، طب الإنسولين السكر بتاعي نورمال، يقول لك آه ما هو الإنسولين طلع كتير عشان يظبط السكر. ماشي، أنت لحد كده عمال تألف، بس أنا موافق. طب يا باشا أما السكر فرط وعلي، ركز معايا بقى، ما أنت دي هتضرب في مقتل إمتى؟ أما الراجل ده بعد ما ياخد الدواء بشوية تلاقي سكره قام ضارب، مع حركة إيه؟ مع دور برد، مع حقنة كورتيزون، مع دور كورونا، مع ستريس نفسي، جوزها اتجوز عليها، جوزها طلقها، ابنها سقط في الإعدادية، خلفت طول ابنها المسيخ الدجال، فجالها صدمة نفسية، فسكرها عالي، بس إنسولينها برضو عالي. هنا العلاقة اتكسرت بس في اتجاه واحد، يعني العلاقة اتكسرت، أنت قلت لي زمان الإنسولين عالي فهو مظبط السكر، طب الإنسولين لسه عالي بس السكر ضرب. هيقول لك يعطل بقى، يقول لك ايه؟ اصل الانسولين ما بقاش كفايه. يا باشا هو انا كان مشكلتي من شويه مش كان الانسولين عالي في الدم؟ انا سكري مظبوط. باشا انا من شويه كان سكري مظبوط اهو. انا بدخن وسكري مظبوط. انا بدخن وايه؟ وسكري مظبوط. فانا انت قلت لي مشكلتك من نص ساعه ان انا انسوليني عالي. فالله يسامح الانسولين بتاع التكيسات، الله يسامح الانسولين ومقاومته سبب التصبغات، الله يسامح الانسولين سبب العقم، الله يسامح الانسولين. فانت ماشي ماسك في الانسولين. المهم ربنا اراد وسكرك عالي بفضل الله، انتاجك من السكر عالي، بس جيت تقيس الانسولين لقيته عالي برضه، يعني نفس العشرة هم العشرة، بس السكر بدل ما كان 100 بقى 300، فاتجاه المعادلة واحد، بقيت 3000 على 405، يعني بقيت انت الاي ار الهوم اي ار بتاعتك 10، يعني انت في نظره دلوقتي ميت على الورق، انت على الورق ميت. ركز بقى معايا، ما انا هقولها لك اهو، تخين وسكر مظبوط تساوي انسولين شغال، صح ولا مش صح؟ ده حسب كلامك، ماليش دعوه بمستواه عالي ليه بقى، انت لغز، انت مش عارف تحل اللغز ده، انت مش عارف الانسولين سكر عالي ليه. ماشي؟ يعني انت فهمت؟ مش عارف انت ايه هو عالي ليه ده لغز، مع ان السكر مظبوط ماشي وبيوطى ساعات. فهمت؟ فهمت قصدي ولا؟ يبقى انت معنى كده ان انت مين اللي بيقول دعواتك في امتحان الانجليزي؟ يا ابني اسكت يا بابا، ادعي لك يا بابا في موضوع عبيط. انجليزي ايه يا بابا اللي بتمتحن فيه ده؟ انت هتتحاسب يوم القيامه بالعربي، انت فاهم عربي؟ يعني لو سالت بالعربي هتعرف ترد؟ دي نصيبه سودا دي. تخين وسكر مظبوط يعني انسولين شغال حسب كلامك، ماليش دعوه بمستواه عالي ليه، انت ده لغز انت مش عارف تحله، وسكرك كمان بيوطى فيبقى الانسولين شغال، صح ولا مش صح؟ ده ببساطه. فعلمونا ان السكر بيعلى الاول وبعدين الانسولين بيطلع يوطيه. انت اللي قلت كده يا باشا، انت اللي علمتني كده، قلت لي لا، هو بقى كل الدراسات قالت لك ان مهما حقنت سكر في الوريد ما بيعليش الانسولين سنتي، لكن انت لو كلت السكر انسولينك يبقى في السماء، ولو كلت بروتين يبقى في السماء، حتى لو شربت ميه يبقى في السماء، ولو شربت ميه بتوقف عمليه تكسير الدهون عن طريق افراز الانسولين، لان مجرد ما شربت الميه رجرجت المعده، رجرجت الاثنى عشر، البنكرياس خد خبر طلع انسولين. سهله ولا؟ سهله ولا؟ اتفقنا.